قشطة يا عمي قشطة كله كده قشطة او انا كده انا ممكن ابيع جدتي ولا كل اللبنات حتتي انا ممكن ابيع جدتي ولا كل اللبنات حتتي أنا واللي يعلي صوته يبقى ناوي على موته اللي يعلي صوته يبقى ناوي على كله كده قشطه او انا كده إيه. احمد ربنا على عيشه متضايق شد الفيشه إيه. احمد ربنا على عيشه متضايق شد الفيشه إيه. لو انت كده في الاوضه إيه. تبقى ليلتك سودا إيه. لو انت كده في الاوضه إيه. تبقى ليلتك إيه. امريكا بعتالنا دولارات بتقولك حل الطاسة عايزانا نديها خطرات ونركز في الرقاشة ولا امريكا بعتالنا دولارات بتقولك حل الطاسة عايزانا نديها خطرات ونركز في الرقاشة ايش طيابة عمي كله كده او انا كده انا نفسي نلم التيتا بلاش بلا برتيتا انا نفسي نلم التيتا بلاش بلا برتيتا اللي عامل لي صايع واللي عامل لي ضايع اللي عامل لي صايع واللي عامل